والله عبد الوهاب النجار رحمه الله تعالى في كتابه قصة الأنبياء كانت له مشاكل كثيرة مع الأزهر في زمنه، وذلك أنه يعني إذا اقتنع برأي تبناه وأعلنه ولم يرد على أحد، وكان الأزهر يعارضه في كثير من الآراء التي يطرحها، وكان هو لا يرد عليه، وبينهم قضايا بينه وبين الأزهر في ذلك الوقت قضايا، في أشياء يكون هو محقا فيها وفي أشياء يكون هو يعني متصلبا برأيه فيها. فهو بشكل عام كتاب جيد، كتاب جيد، لكن عنده بعض الآراء التي يعني خالفه أكثر أهل العلم في ذلك الوقت فيها. هو يقول يعني في فخانتاهما يقول ممكن تخون امرأة نبي، يعني خيانة دينة سوية. الدليل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة إن كنت فعلت فسكت، إن أورد الاحتمال. إيه أو يعني ممكن يعني الآن هل خانتاهما هل يشمل مثلا خيانة يعني هنا؟ خلنا نقول أولا الإمكان العقلي، لين العقلي وارد، كل ابن آدم خطأ كعقلي، لكن كواقع الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه العزيز قال الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، فأخبر الله تبارك وتعالى أنه حكم وقدر سبحانه وتعالى أنه لا تكون خبيثة لطيب، وأطيب الناس الأنبياء صلاة ربي وسلامه، فلا يمكن أبدا أن يدخل في عرض الأنبياء خبيثات، فهذا من حيث الشرع. لكن من حيث العقل تقول هي بشر، هي بشر حال غير معصومة، ممكن أن يقع منها ما يقع منها. إذا كان وقع منها الكفر يقول هكذا وهو أعظم من الزنا، ألا يقع الزنا؟ نقول الكفر متعلق بها، أما الزنا متعلق بالنبي. فالذي يقول هذا الأمر يقول مثلا يمكن زوجة نبي يقع منها الزنا، نقول ممكن نبي يقع منه الزنا؟ نسأله هذا السؤال ماذا سيقول؟ يقول لا، النبي لا يمكن يقع منه الزنا. نقول زنا زوجة النبي هو اتهام للنبي أيضا، فهو اتهام لعرض النبي وليس فقط لعرضها هي، ولذلك الرجل يتأثر بزنا زوجته. إيه، فلأجل هذا الصحيح أن أزواج الأنبياء صلاة ربي وسلامه عليهم أجمعين لا يمكن أبدا أن يقع منه زنا، لا لذاتهن ولكن لتعلقها بالأنبياء صلاة ربي وسلامه. هذا الذي يظهر للأنبياء.